الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حليم يا عليم، يا علي يا عظيم، آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا خالصا لوجهك الكريم، مولانا مولانا رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه، وما يصلح أحوالهم بخير ولطف وعافية، يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: تقبيل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وسلم وأطرافه صلى الله عليه وسلم تعظيما وتبركا به صلى الله عليه وسلم واقتباسا من أنواره صلى الله عليه وسلم عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا ربي أكرمنا بذلك، يا رب يا ربي أكرمنا بذلك في الدنيا قبل الآخرة، يا رب يقظة ومنامة، خير ولطف وعافية. نعم. عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنهم على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فلما قاموا من عنده جعلوا يقبلون يده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال شريك: قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنهم على رؤوسهم الطير. الله أكبر، يعني بكل سكينة وإجلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتحركون ولا يعبثون، كأنهم على رؤوسهم الطير. الطير على رأس من يقف؟ الذي عنده خفة وحركات هكذا، الطير ما يدنو منه، لكن الطير يأتي إلى إنسان يراه ساكنا هكذا فممكن يقف على رأسه، أبدا يظنه نائما هكذا بكل سكينة. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التعظيم والإجلال والسكينة والوقار أمام السيد الأعظم والنبي الأفخم، سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك على المسلمين أيها الأحباب أن يكونوا كذلك في مجالس وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قعدت في مجلس علم، مجلس عالم من العلماء، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين الصالحين، عليك أن تكون كذلك بهذا الأدب وهذه السكينة وهذا التعظيم من أجل أن ينفعك الله عز وجل بهذا العلم، لأن هذا العلم أيها الأحباب هذا العلم لا يؤخذ إلا بالتعظيم، كما قال الإمام الحلواني من فقهاء الحنفية، قال ما نلنا هذا العلم إلا بالتعظيم، ما نلنا هذا العلم إلا بالتعظيم. يقول ما أخذت كاغدا إلا عن طهارة، الكاغد الورقة، ما أخذت كاغدا إلا عن طهارة، عظموا العلم فالله عز وجل فتح عليهم. والإمام السرخسي كذلك أحد فقهاء الحنفية رضي الله تعالى عنهم من أئمة الفقه أيها السادة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنه، كان في ليلة مبطونا معه مرض في البطن مثل السهال، فتوضأ 16 أو 17 مرة في ليلة واحدة وهو يكتب الفقه، ما توضأ ليمسك القرآن وهو يكتب الفقه، وكتابة الفقه جائزة من غير وضوء، لكن تعظيما لذلك. أما الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أرضاه محمد بن إسماعيل البخاري أيها الأحباب، فما كتب حديثا في صحيحه إلا بعد أن توضأ وصلى ركعتين، كان كل حديث يكتبه في كتابه يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يكتب الحديث ثم الآخر والآخر والآخر وهكذا أيها الأحباب. فلذلك نفع الله بهم الأمة وبقي نفعهم ويبقى إلى يوم القيامة، ورفع الله تعالى ذكرهم. فذكرك يا أيها البخاري، يا أيها الإمام مسلم، يا أبا حنيفة، يا إمام الشافعي، هؤلاء الأئمة الأعلام المجتهدون، هؤلاء ذكرهم باق، فذكرك باق فينا سيبقى، فذكرك خالد فينا سيبقى كما بقيت مواقيت الصلاة أبدا، كما قال أحد من رجل من سامراء دخل على قبر أبي يوسف في العراق، نعم تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، دخل على قبره فسلم عليه قائلا سلام عليك يا قاضي القضاة ويا نبراس علم للرواة، بعلمك قد سموت إلى المعالي وعشت الدهر محمود الصفات، فذكرك خالد فينا سيبقى كما بقيت مواقيت الصلاة. وكذلك كل من عظم هذه الشريعة، يعني ربما عالم عنده 1000 تلميذ، نعم، ولكن من الذي يحظى بالعالم أيها الأحباب هذا المعظم للعلم وللأستاذ وللمعلم وللكتاب؟ هذا الذي يأخذ الحظ الأوفى والأكثر من هذا الشيخ، ربما ما حصله هذا هو أكثر ما حصله جميع إخواني أيها الأحباب بأي شيء، بالأدب والاحترام والإجلال والتعظيم. ولقد قال أحد الحكمة، نعم كان من علماء الأردن، قال على قدر التبجيل يكون التحصيل، نعم على قدر التبجيل يكون التحصيل. يومها ذهب فضيلة الشيخ العارف بالله الشيخ عبد الحكيم عبد الباسط الرفاعي رحمه الله تعالى، ذهب من السعودية إلى عمان إلى الأردن لزيارة هذا الرجل، فهذا الرجل قال هذه العبارة على قدر التبجيل يكون التحصيل، فقال له الشيخ عبد الحكيم هذه العبارة كافية بهذه السفرة كلها، هذه الفائدة تكفيني بكل هذه السفرة من دولة إلى دولة، سمع منه هذه العبارة، قال هذه كافية، على قدر التبجيل يكون التحصيل. اللهم يا ربي وفقنا لطاعتك ومرضاتك. فهذا طلب العلم يحتاج إلى أدب، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تعظيم. ومن يصطبر للعلم يحظى بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. ذلك الإمام مجاهد قال 2 لا ينالان العلم، مستحي ومستكبر، الذي يستحي لا يتعلم والذي يتكبر لا يتعلم. اللهم يا ربي زدنا علما وإيمانا ويقينا. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ قال عن أسامة بن شريك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأصحابه كأنهم على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فلما قاموا من عنده من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يقبلون يده، يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، قبل يده ورجله ونعله صلى الله عليه وسلم، تكحل بغبار نعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله ألا يحرمنا من هذا الخير، نسأل الله ألا يحرمنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. قال شريك: فضممت يدي إلي يده إلي فإذا هي أطيب من ريح المسك. نعم، يقول ضممت يده يد النبي صلى الله عليه وسلم إلي، قال فإذا هي أطيب من ريح من ريح المسك يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. رواه ابن خزيمة والحاكم. وعن كعب بن مالك أنه لما نزل عذره أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فقبلها. رواه الطبراني. كعب بن مالك صحابي الجليل الذي أخذ وساما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ وسام الصدق في غزوة تبوك لما تخلف من تخلف عن المعركة، جاء 84 رجلا يعتذرون وينافقون ويكذبون من المنافقين، هذا يقول بيتنا عورة، هذا يقول ما عندي مال، هذا ما عندي سيف، هذا. نعم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر كلامهم، ثم سأل كعب ابن مالك، قال ما خلفك عنا يا كعب؟ قال ما كان لي من عذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصدق، قال يومها كنت أملك راحلتين، ما عندي عذر. فأخذ وساما بهذا الصدق فقال، وسام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيد الصادقين وسيد الأنبياء والمرسلين، قال أما هذا فقد صدق. الله أكبر، وسام لكعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعريض ببضع وثمانين رجلا من الموافقين بأنهم كذابون، أما هذا فقد صدق، وأولئك كذابون أهل نفاق. الله أكبر. والحديث طويل من أطول الأحاديث، نعم، جاء في رياض الصالحين وفي غير قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، ومرارة وهلال، ثم عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة المقاطعة، قاطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهجر، وأمر الصحابة أن يهجروهم، فبقيت المقاطعة وهذا التأديب 50 يوما. كم بقيت؟ 50 يوما مقاطعة. الله أكبر. نعم، 50 يوما. ثم بعد ذلك نزل العذر وجاء المبشر يبشر كعب بن مالك بأن الله تعالى قد تاب عليه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مالي كله في سبيل الله، خلاص فرحا بأن الله تاب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك عليك سهمك الذي بخيبر. نعم، لأن أحوال الناس تختلف، الصديق قبل منه جاء بالمال كله، ومن الفاروق جاء بنصف المال، ومن سيدنا سعد قال الثلث الثلث كثير، وهنا قال الكعب أمسك عليك سهمك الذي بخيبر. نعم، لأنه ليس كل الناس أيها الأحباب يستطيعون أن يجودوا بالمال كله أو بأكثر مالهم ثم بعد ذلك يصبرون على ذلك. كثير من الناس يأتي حال يخرج عن ماله ثم يندم على ذلك. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علم حاله فقال له أمسك عليك سهمك الذي بخيبر. نعم، ففرح لما نزلت الآيات بالتوبة عليه وعلى صاحبيه. نعم، وضابط أسماء هؤلاء الثلاثة مكة، الميم مرارة والكاف كعب والهاء هلال ابن أمية. فجاء فرحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها، قبل يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. رواه الطبراني. تقبيل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وسلم وقدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، هناك كثيرون ينكرون أشياء ثابتة في الشرع ولكن هم جاهلون. نعم، يعني ينكرون تقبيل اليد ويقول الصحابة ما قبلوا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل جهول جهول. اسمع هذه الأحاديث من يرويها لنا؟ يرويها لنا إمام محدث قيل يحفظ 100,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مصنف الكتاب سيد الشيخ عبد الله سراج الدين، وقيل يحفظ 80,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي لكل مسألة يأتي بدليل ويأتي بالحديث ويخرج الحديث. نعم. عن حسن فالصحابة قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. عن حصن بن وحوح الأنصاري أن طلحة بن البراء رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدنو منه ويلصق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل قدميه. جعل هذا حصن يقبل قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بذلك في الدنيا قبل الآخرة. قولوا آمين. هذا ممكن إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله، يقظة ومناما إن شاء الله. نعم. وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا. الله أكبر. هكذا فهم الصحابة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حب، طاعة، امتثال. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا، نحن ندعي المحبة ونرتكب المعاصي والآثام. كيف أنت تقول أنا أحب الله وأنت المنادي يقول حي على الفلاح لا تقوم للصلاة؟ أي محبة هذه؟ صحابة الكرام قالوا نحب الله تعالى. كان أحدهم القين الحداد إذا رفع مطرقته رفعها فسمع المؤذن يقول الله أكبر رماها خلفه، ما يدق بها مباشرة يقول الله أكبر، يباشر يذهب إلى الصلاة. صار معه الزاد والراحلة يباشر مباشرة، يبادر إلى الحج، ملك النصاب مباشرة يبادر ويؤدي ما عليه من زكاة المال، لا يتركها عنده ويتاجر بها طيلة السنة. بعض الناس هكذا يدفع الزكاة خلال السنة من أول سنة إلى آخر السنة وقد حان عليها الحول من قبل. لا، عجل، خلص رقبتك، خلص رقبتك، أدي ما عليك وبادر وأسرع. فهذا دليل المحبة الصادقة. نعم. فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام أي شاب حدث. الله أكبر. هذا غلام حصن شاب حدث وهكذا. نعم، هكذا يقول مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا. اسمع الأمر الذي جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عند ذلك اذهب فاقتل أباك. نعم، النبي عليه السلام قال اذهب، يمتحنه، اذهب فاقتل أباك، أبوه من المشركين. نعم. فخرج موليا مباشرة، ولى ظهره وخرج مباشرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقبل فإني لم أبعث بقطيعة الرحم. الله أكبر. أقبل فإني لم أبعث بقطيعة الرحم. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. أثناء المقاتلة لو كان قتال بين المؤمنين والكفرة وكان أبوه في بوجه أمام الأعداء فقتلوا كما صنع عامر بن الجراح، فلا ضير. بعد غزوة بدر عبد الرحمن ابن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لأبي الصديق لقد وقعت تحت سيفي مرات فصدفت عنك، يعني أعرضت عنك. فقال الصديق لولدي عبد الرحمن والله لو وقعت تحت سيفي لقتلتك. لو وقعت تحت سيفي لقتلتك. الله أكبر. اللهم ردنا إلى دين ردا جميلة. نعم. الحديث. وروى البيهقي والطبراني وأبو يعلى بسند جيد. لذلك ذكروا في رجم الزاني إذا هذا كان الزاني محصنا وكانت عقوبته الرجم وجاء الناس يرجمونه. نعم، من جملتهم ربما كان من أهله، جاء أخوه وجاء والناس يضربون بحجارة، قال الأولى، يعني هو مستحق القتل، ولكن الأولى بالنسبة لقريبه لأخيه أو عمي أو خاله إذا ضربه لا يضربه على مقتل، يعني لا يتعمد قتله، لا يمتنع عن ضربه، لا يرمي به، ولكن والله أخوه أخذ حجرا كبيرا ورماه برأسه فكان قتل ذاك على يد أخيه، هذا يسبب قطيعة رحم، ربما أولاد أولئك المقتول يقول ما أحد قتله إلا عمي، يصير في إيه قطيعة رحم. قال يجتنب المقتل. نعم. وروى البيهقي والطبراني وأبو يعلى بسند جيد عن مزيدة بن مالك قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه قال لهم سيطلع عليكم منها هنا ركب هم من خير أهل المشرق. الله أكبر الله أكبر. نعم. فقام عمر بن الخطاب نحوهم فلقي 13 راكبا فقال لهم من القوم؟ قالوا من بني عبد القيس. قال من أقدمكم هذه البلاد؟ نعم، لماذا جئتم إلى هذه البلاد؟ التجارة. التجارة، جئتم للتجارة؟ نعم. قالوا لا لا. قال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكركم آنفا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم، قال سيطلع عليكم من هؤلاء ركب هم من خير أهل المشرق، هنيئا لهم، أي الآن. ثم مشى معهم حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر للقوم هذا صاحبكم الذي تريدونه، فرموا بأنفسهم على ركائبهم. عن ركائبهم؟ نعم. عن ركائبهم، فمنهم من مشى إليه ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى أتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي حديث الزارع بن عامر عند أبي داود والبيهقي وكان من وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا نقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، وانتظر الأشج حتى أتى عيبته. الأشج من بني عبد القيس، ولكن ما أسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مسافرين مباشرة أسرعوا، وربما كانت ثيابهم مغبرة وأجسامهم موسخة خلال السفر في الصحراء. الأشج ما صنع هذا، ما ذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عنده التؤدة، عنده الأناة، حتى أتى عيبته معه صندوق صغير مثل شنداز السفر فيها الثياب النظيفة، فلبس ثوبيه الأبيضين، ثم جاء يمشي حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين. نعم، وفي رواية خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن فيك خصلتين، الحلم والأناه. الحلم إيه والأناه، يعني التؤدة والتأني، عنده عجلة كما صنع أصحابه ركضوا ربما بغبارهم ووسخهم، لا، هو ذهب معه ثياب نظيفة وضعها في صندوق، لبس الثوبين أبيضين وجاء نظيفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقبل يده صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يسأل الأشج، ما قال إن فيك خصلتين أو خلتين يحبهما الله ورسوله. نعم. أخلتين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ الله أكبر. قال يا رسول الله أخلتين، يعني خصلتين، تخلقت أنا بهما، اجتهدت بالممارسة والرياضة، أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. الله أكبر الله أكبر. يا ربي اجبلنا على هذه الخيرات والمبرات يا رب، خيرا ولطفا وعافية. نعم. فقال الحمد لله الذي حمد الله عز وجل، الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. وهكذا إن جبلك الله على خصلة من خصال الخير فاحمد الله على ذلك، وإن كانت فيك خصال ذميمة فاجأر إلى الله بالدعاء، قل يا ربي خلصني من هذه الصفات الذميمة، خلصني من هذه الصفات الذميمة يا ربي، واجتهد وابحث عن أناس من أصحاب الأخلاق الطيبة الفاضلة، اصحبهم وتعلم منهم، بعشرتك الكرامة تعد منهم، فلا ترين لغيرهم ألوفا. اصحب أهل الفضل من أجل أن تتعلم منهم، ولا تصحب أخ الجهل، إياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين ما شاه. أصحاب الصالحين من عباد الله، اللهم اجعلنا منهم يا الله، واجعلنا أسوة حسنة يا ربي لغيرنا. نعم. وعند أبي يعلى: قديما كانا في أم حديثا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل قديما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. ومن ذلك تبرك عمرو بن أبي عمرو المزني بقدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتبرك بقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم بذلك، وأكرمنا يا ربي بذلك. نعم. قال: في الإصابة أخرج حديثه النسائي والبغوي وابن السكن وابن منده بعلو من طريق هلال ابن عامر عن رافع بن عمرو المزني قال: إني لفي حجة الوداع خماسي أو سداسي. فأخذ أبي بيدي حتى انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، فرأيته صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة شهباء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه خطب الحج شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم المناسك، وهي ثلاث خطب: خطبة في اليوم السابع، وخطبة في اليوم التاسع، نعم، والخطبة الثالثة في منى في اليوم الحادي عشر. نعم، شرعت للتعليم من أجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مناسك الحج. نعم. فقلت لأبي: من هذا؟ فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: فدنوت حتى أخذت بساقه، ثم مسحتها حتى أدخلت كفي فيما بين أخنص قدمه والنعل. الله أكبر، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، هنيئا له. نعم. فكأني أجد بردها على كفي، فهو يتمسح متبركا بقدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ومن ذلك تقبيل عبد الله بن أبي سبقة، ويقال سبقة، ساق النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. نعم، قبل ساق النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. روى الإمام البغوي عن عبد الله بن أبي سبقة الباهلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على بعيره. زاد بن منده في روايته: في حجة الوداع، وكأن رجله في غرزة لحماره، فاحتضنتها فقرعني بالسوط، فقلت: يا رسول الله القصاصة. القصاص، أريد القصاص. نعم. قال: فناولني النبي صلى الله عليه وسلم السوط، فقبلت ساقه ورجله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا صنع كما صنع سيدنا في غزوة بدر سواد أيضا، لما سوى الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يسوي الصفوف. نعم. فكان بارزا عن الصف، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني أنه استوي يا سواد. قال: لقد أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: استقد. نعم، استقد، خذ القواد الآن. قال: كان بطني مكشوفا، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فاحتضنه وجعل يقبله. قال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: لقد حضر ما ترى يا رسول الله، حضرت معك. نعم. فأحببت أن يكون آخر عهدي أو آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا تمسه نار جهنم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: تقبيل الصحابة